Book 2 54 54 التسوق قيدوة أريد أن أشتري هدية ساتشوكريس قيدوة ميندا ساتشوكريس قيدوة ميندا ولكن ألا تكون غالية كثيرا ماغرام أرتستو إيسيت زويريس ماغرام أرتستو إيسيت زويريس ربما شنطة يد إكنب خيل شانتا إكنب خيل شانتا أي لون تحب؟ رابيري جنباوت رابيري جنباوت أسود، بني أو أبيض شاوي، قاويسبيري تو تيتري شاوي، قاويسبيري تو تيتري كبيرة أو صغيرة ديدي تو باتارا ديدي تو باتارا أتسمح لي أن أرى هذه؟ شيزلبا فناخو شيزلبا فناخو هل هذه من جلد طبيعي؟ تقافيس أريس تقافيس أريس أو هل هي من جلد صناعي؟ تو خيلوف نوريا تو خيلوف نوريا من جلد طبيعي طبعا تقاويس راتكماوندا تقاويس راتكماوندا هذه نوعية ممتازة إس كانساك أتربيت خاريس خيانيا إس كانساك أتربيت خاريس خيانيا والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا خيلشانتا مارتلتس إيابيا خيلشانتا مارتلتس إيابيا هذه تعجبني مومتونس مومتونس سأخذها فيقيدي فيقيدي هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ كاموتسوا شسادزلبليا كاموتسوا شسادزلبليا بالتأكيد راتكماوندا راتكماوندا نغلفها كهدية كاكي خويفت روغورتس ساتشوكارس كاكي خويفت روغورتس ساتشوكارس هناك صندوق الدفع إيك أريس سالارو إيك أريس سالارو